بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. Oh. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة طفافا كما فسويك طفافا كما فسويك وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والله الله جناحا بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة القارئ الشيخ صديق محمود صديق النشاوي حفل زفاف الشيخ محمود البدري مركز البليانة محافظة سوهاج. إخوة الإيمان والإسلام، شكرا لكل من حضر. مع تحيات المعلم صابر ربيع لجميع الحفلات الصغرى والكبرى، وتحيات راشد الشمندي، وتحيات أولاد مقبول هندسة إذاعية. إخوة الإيمان والإسلام، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.